بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة التغابن، ومع الآية السابعة، وهي قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أيها الإخوة الكرام، أحد أكبر وأهم أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. أحد أكبر وأهم أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة قرن الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر. فالإنسان حينما يعتقد أن الدنيا هي كل شيء، وأن السعيد فيها من كان غنيا وصحيح الجسم وعالي الشأن، وأنه من فقد هذه المقومات فهي شقاء في شقاء، وأن الموت نهاية كل شيء ولا شيء بعد الموت، هذا المنطق يقتضي أن تنكب على الشهوات فتعب منها. هذا المنطق يقتضي أن تؤمن المال من أي طريقة، لأنه مادة الشهوات. هذا المنطق يقتضي أن تفعل كل شيء دون حساب ودون تأمل ودون تبصر. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الكفر وما يتبعه من انحراف خطير بسبب أن الكافر توهم أنه لن يبعث. الإنسان ما دام يعمل عملاً ولا يسأل عنه، لا على نتائجه الإيجابية ولا على السلبية، مستحيل أن ينضبط. إن رأيت إنساناً لا ينضبط، اعلم علم اليقين أن اليوم الآخر لم يدخله في حساباته أبداً إطلاقاً. وترى أناساً كثيرين لهم انتماء إلى الإسلام بشكل أو بآخر، يرون أنهم إذا كسبوا مالاً حراماً حققوا شيئاً ثميناً، كسبوا مكسباً كبيراً، ويغيب عنهم أن الله سيحاسبهم. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهؤلاء الذين كفروا، كفروا بماذا؟ كفروا باليوم الآخر. الدنيا كلها أكبر همهم، مبلغ علمهم، الدنيا هي كسبهم الوحيد، لذلك معهم الحق انطلاقاً من تصوراتهم الموهومة أن ينكبوا على الدنيا بكل ما أوتوا من قوة. بحسب تصوراتهم عليهم أن ينغمسوا في كل الملذات لأنها جنتهم الوحيدة. الإنسان حينما ينحرف، وحينما يتحرك حركة عشوائية، وحينما يبحث عن المال من أي طريق، وحينما لا يعبأ بمنهج ولا بدستور ولا بقانون ولا بنظام، وحينما لا يدخل مراقبة الله في حساباته، يكون قد كفر باليوم الآخر. لا يمكن أن تجد إنساناً يؤمن باليوم الآخر ثم ينحرف. حساب دقيق. فكلمة زعم هذه مطية الكذب. كلمة زعم قبل أن نقرأ ما بعدها تعني أن هذا كذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. طيب معهم الدليل؟ الإنسان أحياناً يؤمن بأفكار بلا دليل لكنها تطمئنه طمأنة ظاهرية. إذا اعتقد أنه ليس هناك بعث ولا نشور ولا حساب ولا عذاب، يتحرك حركة عشوائية كما يحلو له. أما إذا أيقن أن هناك حساباً دقيقاً لا يمكن أن يتحرك هكذا. إذا هؤلاء الذين كفروا أولاً كذبوا، إما أن الكفر كفر بكل شيء أو ببعض الأشياء، إلا أن معظم أهل الأرض لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، ولكنهم لا يعتقدون أنه معهم، أنه في السماء إله وفي الأرض إله، لا يعتقدون أنه المسير لشؤونهم كلها، أنه سيحاسبهم على كل أعمالهم. أيها الإخوة، من المناسب هنا أن نذكر آية لها علاقة مسيسة بهذه الآية. الآية هي: الله الذي رفع سبع سماوات ومن الأرض مثل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربنا عز وجل اختار من كل أسمائه اسمين: اسم العلم العليم والقدير. يعني أنت متى تستقيم؟ إذا أيقنت أنه يعلم ما تفعل وأنك بقبضته وسوف يحاسبك، وهو قادر على أن يحاسبك أدق الحساب. لو أردنا أن نكون واقعيين، أنت مع إنسان أقوى منك لا تستطيع أن تتفلت من ضبطه من علمه ولا من عقابه، لا بد من أن تطيعه. تطيع إنسانا من جلدتك من بني جلدتك، لكنه أقوى منك، بإمكانه أن يضبط حركتك وبإمكانه أن ينزل بك العقاب، إذا تطيعه. فالنقطة هنا أنه متى يعصي الإنسان ربه؟ الإنسان يعصي ربه إذا ظن أن علم الله لا يطوله، أو ظن أن قدرة الله لا تطوله. أما يكفي أن تؤمن بثلاث كلمات: إنه يعلم وسيحاسب وسيعاقب، وهو قدير على أن يفعل بك كل شيء. لمجرد أن تؤمن أنه يعلم ويحاسب ويعاقب وأنك في قبضته، تجد نفسك مستقيما على أمره. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا سؤال دقيق: إن رأيت انحرافا في سلوكك لا سمح الله ولا قدر، أو تهاونا في كسب مالك، أو تهاونا في إنفاق المال، أو عدم انضباط في علاقاتك الاجتماعية، فاعلم علم اليقين أن هذا من نقص إيمانك، إما بعلم الله أو بقدرته. أما إذا أيقنت أن الله يعلم وأن الله قدير وسيحاسب، لا يمكن أن تتفلت من قبضته. لذلك يقول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. كلمة زعم تعني أن هذا ادعاء كاذب، وأنهم لن يبعثوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. وهل تصدقون أن أربعة أخماس أهل الأرض يعتقدون هكذا؟ هي الدنيا ولا شيء غيرها، لذلك يعملون فيها عمل الجبابرة من أجل أن يستمتعوا بها، هي جنتهم الوحيدة، والموت عندهم نهاية كل شيء. اذهب إلى قارات الأرض الخمس تجد أن معظم الناس هذه عقيدتهم، لذلك يتفلتون. الأمراض والأوبئة والانحرافات والجرائم واغتصاب الأموال والعدوان على قدم وساق، لأنهم لا يعتقدون أن إلها سيحاسبهم. أما المؤمن، والله الذي لا إله إلا هو، قبل أن ينطق بكلمة وقبل أن يقف موقفا وقبل أن يصل إنسانا وقبل أن يقطع إنسانا وقبل أن يعطي إنسانا وقبل أن يمنع إنسانا وقبل أن يغضب وقبل أن يرضى وقبل أن يتحرك وقبل أن يسافر وقبل أن يتاجر وقبل أن يسكن وقبل أن يتزوج، يطرح على نفسه هذا السؤال: ماذا سأجيب الله يوم القيامة عن هذا التصرف؟ هيئ لله جوابا وافعل ما تشاء. إذا لم تستحي من الله فافعل ما تشاء. إذا كان عملك مطابقا للمنهج الإلهي، إذا كان عملك يرضي الله عز وجل، لا تعبأ بالناس. لا يعبأ بالناس إلا ضعاف العقول والدهماء من الناس، لكن العباقرة المؤمنين لا يعبؤون إلا بخالقهم. فقد يقفون موقفا يسبب لهم متاعب كثيرة، لكنهم أرضوا بهذا خالقهم. إذا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الجواب: قل بلى وربي. يعني يقول الله عز وجل: يا محمد قل لهم وأقسم لهم بربك. طبعا الإنسان متى يقسم؟ لو واحد قال لك كم الساعة الآن، هل يعقل أن تقول له والله العظيم الساعة السابعة؟ هو ما كذبك، تقسم له إذا كذبك. إذا إنسان سألك سؤال طبيعي ليس من البلاغة أن تقسم له، أما حينما تقسم له معنى ذلك أنه يكذبك. فهؤلاء لأنهم يكذبون اليوم الآخر وأن الله سيبعثهم من قبورهم وسيحاسبهم على أعمالهم حسابا دقيقا. يعني تروي بعض الآثار أن الأغنياء يحشرون يوم القيامة أربع فرق: فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام، يقال خذوه إلى النار حسابه سريع جدا، وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام، يقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال، يقال خذوه إلى النار. أما الذي جمع أمواله من حلال وأنفقها في حلال هذا يسأل: هل تاه بماله على عباد الله؟ هل ترك فرض صلاة؟ هل قصر في طاعة الله؟ هل قال جيرانه: يا ربي لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ ومن بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: تركته وما زال يسأل ويسأل. يعني أمامه قائمة أسئلة طويلة. أخواننا الكرام، لو أن الواحد منا قبل أن يفعل شيئا تصور أنه بين يدي الله عز وجل: لماذا فعلت كذا؟ لماذا اغتصبت هذا المال؟ لماذا أخرجت شريكك من هذه الشركة؟ لماذا طلقت فلانا؟ لما لم تعدل مع فلانا؟ إذا تصورت أن الله سيسألك عن كل شيء هيئ الجواب وافعل فعلا مغطى بجواب يقبله الله عز وجل. فلذلك المؤمن في مثل هذا الموضوع وقاف عند كتاب الله. يعني المؤمن الصادق لا يشغله شيء إلا أن يتعرف إلى منهج الله، إلى الأمر والنهي، ماذا يرضي الله وماذا يغضبه، ما الحلال وما الحرام، ما الحق وما الباطل، ما الخير وما الشر، ماذا يمكن أن يكون وماذا لا يمكن أن يكون. بعد أن يعرف الله، بعد أن يعرف المؤمن ربه، لا شيء يشغله إلا معرفة الأمر والنهي، لأنه الآن سيتحرك في نقطة مهمة جدا الله جل جلاله يعني ذكرها كثيرا. يعني أنت حينما تؤمن بالله تظن أن هذا الإيمان هو نهاية المطاف، تأتي بآيات كونية، تأتي بآيات قرآنية، تأتي بحوادث، تأتي تؤكد أنك مؤمن. لا، هذا ليس نهاية المطاف، إنه بداية المطاف. بعد آمنت بالله ماذا فعلت؟ لأن الله عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب، الآن أنت إذا آمنت أن الله إله واحد ماذا عليك أن تفعل؟ لو أنك آمنت أن الله موجود هو موجود، لو أنك آمنت أن الله واحد هو واحد، لو أنك آمنت أن الله كامل هو كامل، لو أنك آمنت أن القرآن كلامه هو كلامه، لو أنك آمنت أن الإسلام حق، الإسلام حق فعلا، أي شيء آمنت به ولم يتبع هذا الإيمان حركة وموقف وانصياع وطاعة لا قيمة له. لأن إبليس قال: ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: ربي فبعزتك، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يصلون معنا، ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. ينفقون، يصلون وينفقون وهم عند الله كافرون. إذن هذه النقطة الدقيقة، أن الإنسان قد يقرأ كثيرا، قد يستمع إلى أشرطة، قد يحضر دروس علم، إذا كان في بيته هو في عمله هو في علاقاته، في كسبه للمال، في إنفاقه للمال، في أوقات فراغه، في أفراحه، في أتراحه، في علاقاته الاجتماعية، لا يأتمر بما أمر الله ولا ينتهي عما نهى الله عنه، لكنه مغرم بدروس العلم ومعرفة الحق. هذا الإيمان سماه بعض العلماء إيمان إبليسي، لا يقدم ولا يؤخر، من أجل أن تكسبوا أوقاتكم، من أجل أن تتحركوا حركة صحيحة. لا بد من أن تطبق. فلذلك قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يعني آمنت أن الله موجود، ألا تحب أن تلتقي به؟ ألا تحب أن تصل إليه؟ ألا تحب أن تكسب رضاه؟ ألا تحب أن يحبك الله؟ ألا تحب أن يشملك الله برحمته، بعنايته، بتوفيقه، بتأييده، بحفظه؟ ألا تحب أن تسعد بقربه؟ ألا تحب أن تذوق طعم القرب منه؟ طيب عليك أن تطيعه. من هنا كانت الطاعة هي الفوز. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني لا تقيم نفسك لا في ضوء أفكارك ولا في ضوء كتبك ولا في ضوء طلاقة لسانك في الإسلام، لا تقيم نفسك إلا في ضوء مدى تطبيقك لما جاء في القرآن والسنة. التطبيق هو الذي يرفعك، التطبيق هو الذي يصلك بالله، التطبيق هو الذي ينعشك، التطبيق هو الذي يجعلك تتألق. إذن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. كلما قال لي أحد الإخوة: أشكو من فتور في قلبي، أشكو من ضعف في صلاتي، أشكو من جفوة في قراءتي للقرآن، أقرأ فلا أشعر بشيء، أصلي فلا أشعر بشيء، أصلي الليل فلا أشعر بشيء، أذكر الله فلا أشعر بشيء، إن لم تشعر بشيء لا في ذكرك ولا في صلاتك ولا في تلاوتك فهناك مشكلة كبيرة. معنى ذلك أن هناك حجاباً بينك وبين الله. هذا الحجاب بسبب معصية أو مخالفة أو سوء ظن أو التفات إلى إنسان منحرف أو تعلق بالدنيا. فالإنسان يجب أن يكون حكيم نفسه وطبيب قلبه، والقلب هو معقد الآمال، لقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا زعمهم. يعني إذا إنسان نفى الامتحان، نفي الامتحان يلغي الامتحان؟ لا. في شيء دقيق في العلوم، قانون السقوط له قانون، سقوط الأجسام لها قانون. لو أن الإنسان أراد أن يسقط، أن يهبط من الطائرة، طيب إما أن يحترم قانون السقوط فيتخذ مظلة يهبط بها فيغدو سالما في الأرض، وإما أن يحتقر هذا القانون فلا يستخدم هذه المظلة، يلقي بجسمه من الطائرة فيأتي ميتا. هو حينما لم يحترم هذا القانون أو حينما كذب بهذا القانون، هل معنى ذلك أن هذا القانون توقفت قواعده؟ لا، القانون مطبق تطبيقا حتميا. أعجبك أم لم يعجبك؟ آمنت به أم لم تؤمن؟ فرحت له أو لم تفرح؟ القانون مطبق. إذا إنسان زعم أنه ليس هناك جنة ولا نار، هل بهذا الزعم ألغى الجنة والنار؟ لا والله، الجنة موجودة والنار موجودة. يعني أعرف رجلا أسرف على نفسه في الشهوات إسرافا غير معقول، وكان في 38 من عمره، أصيب بمرض خبيث في دمه. حينما جاء المرض ظنه مرضا عارضا، هو مرح جدا ويستقدم إلى بيته، يعني الذي لا يرضي الله عز وجل. فحينما علم أنه مصاب بهذا المرض الخبيث وأنه بينه وبين الموت وقتا قصيرا، بدأ يصاب بنوبات هستيرية يقول: لا أموت. فلما جاءه ملك الموت صرخ صوتا ما بقي في البناء كله ذي الأربع طوابق إنسان إلا وسمع الصوت. إذا أنت إذا إنسان أنكر الدار الآخرة يعني ألغى الآخرة، إذا أنكر الموت ألغى الموت، أوقف الموت، شيء مستحيل. فالبطولة أن تتعامل مع الواقع، أن تتعامل مع قوانين الله. البطولة ألا تندم، لأن الندم تفسيره أنه لم تعمل عقلك. لما الإنسان يتحرك حركة غلط سوف يندم، الندم دليل أنه لم يستخدم عقله. إذن يقول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، نحن جميعا سوف نموت شئنا أم أبينا، وسوف ندخل القبر، وسوف نبعث من القبور، لأن الموت ليس نهاية الحي، حياة الإنسان أبدية، والقبر ليس آخر بيوته، القبر يزوره زيارة. والدليل أن الله عز وجل يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لماذا قال زرتم؟ لأن الإنسان يزور القبر ثم يخرج منه ليبعث حيا ليحاسب عن كل أعماله صغيرها وكبيرها. أيام الإنسان يطلق لابنته العنان، تتحرك كما تشاء، ترتدي أي ثياب، لا يمانعها إن أبدت مفاتنها للناس، بل يطرب لذلك. قد تأتي يوم القيامة تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. يعني لو الإنسان أيقن أنه سيحاسب والله لخرج من جلده خوفا. قال: لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت، ما أكلتم طعاما عن شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا ذهبتم إلى الصعودات تلدمون وجوهكم وتبكون على أنفسكم. يعني إنسان أحيانا يقال له: تعال الخميس راجعنا، لا ينام الليل، يتوقع ألف سؤال وألف مشكلة وألف. إنسان عادي وقال لك: تعال الخميس راجعني، لا تنام الليل. فكيف إذا دعاك الله عز وجل الواحد الديان ليسألك عن كل شيء؟ أخواننا الكرام، لا أتمنى على الله من هذا الدرس إلا فكرة واحدة، أنه قبل أن تتحرك، قبل أن تنطق، قبل أن تصل، قبل أن تقطع، فكر بماذا تجيب الله يوم القيامة عن هذا العمل. يعني إنسان غلط معك بالحساب تفرح؟ إن فرحت لا تعرف الله أنت، يجب أن تؤدي له الحساب، الغلط مردود. أناس كثيرون يرون كسب المال الحرام شطارة أو ذكاء. إنسان بموقع دقيق يبتز أموال الناس يرى نفسه ذكيا، عاش في بحبوحة، جاء لأهله بأطيب الطعام، بأطيب اللباس، بأجمل اللباس، سكن أجمل بيت، لأنه قوي واستطاع بقوته أن يبتز أموال الناس وأن يخيفهم، يظن أنه ذكي وأنه عاقل. لا، ما دام هناك بعث ونشور وحساب وعذاب وجنة ونار، الذكي من أطاع الله. كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله، قل بلى وربي لتبعثن، تبعثن من قبوركم. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يأتي الجواب: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يعني شيء بحير، الإنسان الآن وصل لأشياء مذهلة بعقله، يعني ممكن يقرأ يضع 50,000 كتاب ممكن في قرص، ويقرأ 2,000,000 حرف بثانية. يعني من العسير على الله عز وجل أن يسجل عليك كل أعمالك وحركاتك وسكناتك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. أنت بالدنيا لك سر ولك علانية، لك باطن ولك ظاهر، لك خلوة ولك جلوة، لك بيت تؤوي إليه تفعل ما تشاء، أما إذا خرجت من البيت تستطيع أن تظهر بأجمل منظر، لكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية لا في السماوات ولا في الأرض. فهذا هذا النبأ ثم لتنبؤن بما عملتم، يعني عملك الحقيقي، خلفياته، أهدافه، بواعثه، حجمه، نواياه المنطوي تحتها، هذا كله عند الله عز وجل. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، يعني يمكن أن تعمل عملا صالحا وهو عند الله ليس بصالح، يمكن أن تعمل عملا صالحا في ظاهره ونيتك انتزاع إعجاب الآخرين، يا ربي علمت العلم في سبيلك يقال له كذبت، علمت العلم ليقال عالم وقد قيل خذوه إلى النار، يا ربي قاتلت في سبيلك يقال له كذبت، قاتلت ليقال شجاع وقد قيل خذوه إلى النار، يا ربي قرأت القرآن في سبيلك يقال له كذبت، قرأته ليقال عنك قارئ وقد قيل خذوه إلى النار. لتنبؤن بما عملتم، يعني مو أنه أنت فعلت كذا، فعلت كذا بنية كذا، بالباعث الفلاني، بالهدف الفلاني، بالخلفية الفلانية، بالحجم الفلاني، بالملابسات الفلانية، يعني تحليل دقيق دقيق دقيق لعمل الإنسان. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يعني أيام الإنسان الله عز وجل قال عن نفسه سريع الحساب، الإنسان الآن ممكن يقرأ ببعض الحواسيب المركزية 450 مليون حرف بثانية، إنسان الآن 450 مليون حرف تقرأ بثانية، إذا كان الإنسان هذه سرعة حسابه بالله عز وجل ما في زمن إطلاقا، كن فيكون، لأن الله عز وجل قدراته مطلقة، يعني مطلق في قدرته، مطلق في علمه، مطلق ما في حدود، الإنسان له حدود. إذن وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. آمن بالله الإيمان الصحيح، الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله لا قيمة له، هذا إيمان إبليسي، الإيمان الذي يجعلك تغض بصرك عن محارم الله هو الإيمان الذي أراده الله، الإيمان الذي يجعلك تقول أين الله؟ قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال ليست لي، قال له قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب، قال له ليست لي، قال خذ ثمنها، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ الإيمان الذي ينجيك هو الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، هذا كلام مختصر وكلام دقيق. من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة، قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله من خلال آياته الكونية، من خلال آياته القرآنية، من خلال آياته التكوينية، وآمنوا برسوله من خلال سنته القولية والعملية والإقرارية. إذا آمنت بالله من خلال كتابه، وآمنت بالله من خلال خلقه، وآمنت بالله من خلال أفعاله، وآمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام من خلال سنته القولية والعملية والإقرارية، وحملك هذا الإيمان على طاعة الله، فهذا هو الإيمان الذي يريده الله عز وجل. والنور الذي أنزلنا بهذا الكتاب، لأن الله عز وجل قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن والنور الذي أنزلنا هذا القرآن، الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب يعادل الكون، الكون خلقه وهذا كلامه، خلق الكون ونوره بهذا النور بهذا الكتاب في إيضاح لكل شيء. في هذا الكتاب فلسفة الوجود، في في هذا الكتاب فلسفة الحياة، حقيقة الحياة. في هذا الكتاب فلسفة الإنسان، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ إن الإنسان خلق هلوعا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إن الإنسان لفي خسر. ينبغي أن تعرف حقيقة الإنسان من هذا الكتاب لأنه نور، وأن تعرف حقيقة الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. إن الحياة دار ابتلاء، الحياة دار انقطاع، الحياة دار تكليف، الحياة دار عمل، الحياة دار سعي، الحياة دار معرفة الله، الحياة مكان للعمل الصالح. هذه حقيقة الحياة. الأكثر الناس يتوهمون الحياة شيئا آخر، لازم تتبحبح، تعيش ببحبوحة، تتنعم، تأكل، تشرب، تستعلي على الناس، تعيش في أجمل مكان، بأحلى بيت، بأجمل سيارة. هذا هدف الناس، لأنه ما عرفوا حقيقة الحياة الدنيا. يعني إذا طالب جلس بالامتحان أو جلس في مدرسته، همه مكان قريب من النافذة حتى يتسلى، همه يعني مجلة يتسلى بها أثناء إلقاء الدرس، همه طعام يأكله أثناء إلقاء الدرس، همه أن يضجع حتى ينام أثناء إلقاء الدرس. هل عرف حقيقة المدرسة؟ ما فهم حقيقة المدرسة. دخل الامتحان، بدأ يكتب خطوط هيك للتسلية على ورق الامتحان دون أن يقرأ الأسئلة، معنى ما عرف حقيقة الامتحان. فالمشكلة أن الناس يتجهون إلى يجعلون الدنيا دار نعيم لا دار عمل. الدنيا دار عمل، الآخرة دار نعيم، دار جزاء. الدنيا دار تكليف، الآخرة دار تشريف. الدنيا دار سعي، الآخرة دار مكافأة. فأنت من خلال النور تعرف حقيقة الكون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تعرف حقيقة الإنسان، تعرف حقيقة الحياة الدنيا. هذا الذي سماه الله نورا. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. بما تعملون عليم، عليم بما تعملون، هنا بما تعملون خبير. الخبرة أعمق من العلم، يعني يعلم الله ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لأنه خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أيها الإخوة، هذه السورة سميت بسورة التغابن لأن يوم القيامة، أو لأن أحد أسماء يوم القيامة هو التغابن. الإنسان يكتشف أنه مغبون. إذا الإنسان باع بيت بيسوى 30 مليون، باعه 3 ملايين، كان مسافر لعشر سنوات وعاد ودخل عليه إنسان عرض عليه 3 ملايين، وجد مبلغ كبير فباعه وعمل عقد وتطوب، ثم اكتشف البيت حقه 30 مليون، ألا يتألم أشد الألم في الدنيا؟ هذا اسمه الغبن، أن تعطي شيئا ثمينا بثمن بخس، أو أن تشتري شيئا سخيفا بثمن باهظ. البائع قد يكون مغبون والشاري مغبون. ربنا عز وجل أراد أن تكون الحياة الدنيا قضية مبادلة، معاوضة. فالإنسان ضحى بالدنيا من أجل الآخرة، آثر الآخرة على الدنيا، اشتروا الضلالة بالهدى. فالكافر اشترى الدنيا وباع الآخرة، أما المؤمن ضحى بالدنيا وسعى للآخرة. فهذا اليوم يوم التغابن. قال كل الناس يحسون بالغبن، إلا أن الكافر يحس بغبن شديد، أما المؤمن يتمنى لو لم ينفق من عمره ساعة إلا في ذكر الله وطاعته والعمل الصالح. يعني الغبن أن تكون في غرفة وبإمكانك أن تأخذ منها كل شيء ثمين، أخذت الشيء الخسيس ففي أسف شديد. ذلك يوم التغابن، أي الناس يغبنون بعضهم بعضا. المؤمن يشعر بالغبن لأنه ضاع من وقته بعض الوقت لم يكن في ذكر الله ولا في طاعته، مع أنه نجا وهو في الجنة، بس لا يندم المؤمن على شيء فاته من الدنيا إلا ساعة مرت عليه لم يذكر الله فيها، هذا أكبر ندمه. الكافر ضيع الآخرة من أجل الدنيا، والحقيقة الغبن لا يحتمل. من أشد أنواع الشعور الممض أن تشعر أنك مغبون. أيام الزوج يشعر أنه مغبون مع هذه الزوجة، كان بإمكانه أن يأخذ أفضل منها بكثير، وأيام الزوجة تشعر أنها مغبونة مع زوجها، وأيام التاجر يشعر أنه مغبون مع شريكه، والبائع كذلك والشاري كذلك. فالغبن هو أن تبيع الشيء الثمين بالثمن البخس، أو أن تشتري الشيء الخسيس بالثمن الباهظ. والآخرة تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رأس مالك حياتك، وفراغك وصحتك ومالك، فإذا أنفقت الحياة والمال والصحة والوقت في طاعة الله كسبت السلامة في الدنيا والجنة في الآخرة. هذه هي التجارة الرابحة. قال: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا طريق النجاة. ومن يؤمن بالله، الإيمان الصحيح، ويعمل صالحا مؤكدا إيمانه بالله الصحيح، يكفر عنه سيئاته، الماضي مغطى بالمغفرة، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فبعد هذا البيان الإلهي: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. مقياس الفوز عندك ماذا؟ لو سألت آلاف الأشخاص ما مقياس الفوز عندكم؟ قد يقول لك الحقيقة: المال، الغنى، الصحة، العلو في الأرض. لكن الله في هذا القرآن الكريم يقول: الفوز العظيم أن تؤمن إيمانا صحيحا وأن تعمل صالحا كي تفوز بالجنة، وذلك الفوز العظيم. أما الذين أبوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صار في وضوح تام. يوم الجمع يوم الحساب، ما من إنسان إلا ويصاب بالغبن. حتى المؤمن يتمنى لو لم يتهاون في ثانية من عمره، أما غبن الكافر كبير، هو في النار، لأنه المؤمن في الجنة، لكنه يتمنى أن يكون في أرقى درجاتها. كيف ضيع هذه السهرة؟ كيف ضيع هذا الوقت؟ كيف لم يحافظ على ما أمره الله تماما؟ يشعر بالغبن أحيانا. أما الكافر يشعر بغبن شديد جدا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. في الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. والحمد لله رب العالمين.